الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السور التي لها فضل خاص سورة الإسراء، لأنه ورد في أولها قصة إسراء الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل العروج به إلى السماء، ولذا سميت هذه السورة باسم هذه الواقعة العظيمة والمعجزة الجليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه السورة أيضا بسورة بني إسرائيل، وقد وردت هذه التسمية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع. وسميت بسورة بني إسرائيل لأن الله عز وجل ذكر فيها خبر وحال بني إسرائيل في قديم أمرهم وآخرة. وقد ورد في فضل هذه السورة أمور متعددة، فمما ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها، حتى إنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقرأها في كل ليلة. روى الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنده وابن خزيمة وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. ومن المتقرر عند جمع من الأصوليين أن كان تدل على دوام الفعل وتكراره، فقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر، يفيد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذه السورة وتكرر ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضائل سورة الإسراء ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في سورة بني إسرائيل التي هي الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال القسطلاني: مراده تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتتح كل منها بأمر غريب وقع في العالم خارق للعادة، وهو في سورة بني إسرائيل الإسراء. وفي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصفان لسورة الإسراء يعتبران فضيلة فيها، فأول هذين الوصفين قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنهن من العتاق الأول. قيل إن المراد بالعتاق جمع عتيق وهو القديم، فيكون مراده أن هذه السورة من السور التي نزلت في مكة أولا، وهو كذلك، فإن سورة الإسراء سورة مكية إلا في آيتين منها. وقيل إن معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه إنهن من العتاق الأول جمع عتيق، وهو كل ما بلغ الغاية في الجود، فيكون بذلك فضيلة لهذه السورة. قال الخطابي: المراد تفضيل هذه السورة لما تتضمن من ذكر القصص وأخبار جلة الأنبياء وأخبار الأمم. والوصف الثاني في أثر ابن مسعود قوله رضي الله عنه: وهن من تلادي. فقوله هن من تلادي أي من قديم ما حفظته، فهذه السور من أول ما تعلمه ابن مسعود رضي الله عنه من سور القرآن. قال ابن هبيرة في الإفصاح في هذا من الفقه: إشعاره بزيادة أنسه بهذه السور، وذلك يستدعي زيادة فهمه لكل منها، وذلك لأن نزولهن متقدم. وقال القسطلاني: مراده أنهن من أول ما تعلم من القرآن، وأن لهن فضلا لما فيهن من القصص. ولذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنسا منه بهذه السورة العظيمة لما حوته من معان جليلة وقصص تقوي الإيمان وتثبته، حيث نزلت في مكة، ولأجل فضلها لذلك كله وغيره كان رضي الله عنه يكثر من قراءتها، وخصوصا في صلاة الفجر. فثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ بسورة الإسراء في صلاة الفجر. ومن فضائل سورة الإسراء أن هذه السورة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السور التي تعدل الزبور، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمئين لأن آياتها جاوزت 100، وسورة الإسراء آياتها 111 آية. روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان الزبور المئين. فكل ما في الزبور من المعاني والأخبار فإن في هذه السور بدلها وما يكفي عنها ويغني. وقد كانت الزبور فيها العناية بالثناء على الله وتوحيده والدعوات والأذكار. ولذا فإنه لا يستشعر فضل هذه السورة وعظيم مكانتها إلا من أدمن قراءتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يفعله أصحابه من بعده. ومن تأمل في معانيها وتفكر في قصصها وعبرها في أولها ومنتهاها مما لا يؤمن به إلا من صدق إيمانه، ولا يتفكر بها ويوقن بها إلا من كمل اعتقاده بكلام ربه جل وعلا. وقد ختم الله عز وجل هذه السورة بآيات جليلة تذكر بتوحيده سبحانه ودعائه والالتجاء إليه وبأهمية العلم به سبحانه وبكتابه وبشرعه. قال الله جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فختم الله عز وجل هذه السورة بالتنبيه إلى أن الذين ينتفعون بهذا القرآن إنما هم الذين أوتوا العلم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وأن ثمرة العلم بالقرآن هو العمل يخرون للأذقان سجدا، وأن هذه السورة فيها من الأدعية والأذكار ما يغني عن الزبور. ففي آخر 3 آيات ذكر للتسبيح والتحميد والتكبير، وهن الباقيات الصالحات، وهي أفضل الأذكار بعد قراءة كلام الله عز وجل. ويقولون سبحان ربنا وقل الحمد لله وكبره تكبيرا. وفي هذه الآيات التي ختم الله عز وجل بها سورة الإسراء بيان فضل دعاء الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فبين الله عز وجل أن الدعاء يتقرب فيه لله عز وجل وهو عبادة، وأن من أسباب قبوله أن يدعى الله عز وجل بالأسماء الحسنى. ونهى الله عز وجل عن الاعتداء في الدعاء، ومن صور الاعتداء في قوله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.